في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، سنقضي دقائق هذه الحلقة مع الموسيقار الكبير رياض السنباطي في ذكرى رحيله، والذي رحل عنا في 9 من شهر سبتمبر عام 1981. والموسيقار رياض السنباطي يعد أحد فرسان الموسيقى العربية، والذي أبدع أيما إبداع، فهو يحتل مكانة رفيعة في تاريخ الموسيقى العربية بما قدمه من إبداعات متنوعة، سواء كان في مقطوعاته الموسيقية أو ألحانه الغنائية، وكذلك البراعة المشهود له بها في عزفه على آلة العود. أعزائي، ونستمع الليلة في سهرتنا إلى سهرة خاصة قدمتها الإذاعية القديرة مشيرة كامل مع الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وقد سجلت هذه السهرة قبل رحيله بفترة قصيرة. وهذا الحديث يعد آخر حديث إذاعي قدمه الموسيقار رياض السنباطي للإذاعة. مع الموسيقار رياض السنباطي بعد رحيله. سهرة خاصة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. فقدت مصر منذ أيام واحداً من عمالقة الفن في الوطن العربي، ودعامة من دعامات الموسيقى العربية، أضاء حياة الملايين بأنغامه الشرقية الخالصة، وأثر الغناء العربي على مدى 50 عاماً بألحانه الأصيلة. وشارك الخالدة أم كلثوم رحلتها الفنية العريضة التي أثمرت تراثاً فنياً تستظل به الأجيال المتعاقبة. رحل عنا الموسيقار العملاق رياض السنباطي. وقد كان الفنان رياض السنباطي مقلا في حديثه وأحاديثه الصحفية والإذاعية وكل وسائل الإعلام، ذلك لأنه لم يكن يحب الأضواء وبريقها، كان ينسج ألحانه في صمت وهدوء. وفي زيارة غالية لموسيقارنا الكبير في منزله قبل رحيله بفترة قصيرة، دار بيني وبينه حديث ممتع يستشف السامع منه حميد خصاله وشفافية روحه وإنسانيته وفلسفته وتواضعه ببساطة شديدة، حيث انطلق يتحدث بكل الصراحة والصدق والحب، حديث المطلع الواعي الخبير. ويشاء القدر أن يكون هذا هو آخر حديث إذاعي للسنباطي. لحنها الموسيقار رياض السنباطي، حضرتك تتذكرها؟ أول أغنية لحنتها في حياتي وأنا يعني لسه بحبي في التلحين كانت للمرحوم علي محمود طه صاحب الجندول. أيوه. الله يرحمه، ده كان بلدينا المنصورة. مين غناه؟ ما حدش غناه، حضرتك قدم. أنا كنت بدندنها بصوتي بقى. بس لكده الأصدقائي في المنصورة قبل ما اجي مصر واشوف طريقي طبعا، وكان كلامها بيقول ايه؟ أيوة. يا مشرق البسمات اضئ، يا مشرق البسمات اضئ ظلام حياتي، طر في سمائي ورتل سواحر النغمات. الله. اول شيء لحنته هو ده، وأعجبت بالشعر، حتى علي محمود طه يعني دهش وقال لي والدي الله يرحمه، قال له غريب أن رياض يعني بيترنم بالشعر وهو في السن ده، حاجة. ولحنته. هم جيت مصر هنا بقى بيتسمعوا كل واحد شوية وبتاع، واحد يقول لي مش بطال، واحد يقول لي كويس، واحد. ومن ذكرياتي مع رامي بقى بمناسبة وفاته الله يرحمه، الله يرحمه. مرة قبل ما ألحن أم كلثوم خالص قابلني في المعهد الموسيقي وأنا أستاذ العود هناك، كنت أستاذ للعود أعلم عود، كنت ما سهلتش كملحن، إنما كنت بدأت اسمي يلمع شوية في التلحين، وأقبلت علي بعض الشركات اللي بتنتج اسطوانات واشتروا مني ألحان طبعا بثمن بخس جدا يعني عشان اشتهر، فاشتهرت أغاني ليه كويسة كغنها أحمد عبد القادر اسمها إمتى نعود لك يا نبي وعودة الحجاج والحاجات الجميلة بتاع زمان. فأنا بقى عيدت في نفسي ما اشتهرت شوية، قابلت رامي مرة في صحن المعهد الموسيقى الشرقية حاليا، كان زمان اسم المعهد الملكي مش عارف. فشفت رامي لأول مرة، أرى رامي، فقلت له سعيدة يا أستاذ رامي، قال لي سعيدة يا حبوب، هو كان يقول كده. قلت له أنا فلان، قال لي أهلا وسهلا. قلت له أنا بلحن ونفسي تعمل لي حاجة ألحنها لك، ومنين؟ قال لي يا شيخ ده أنت لسه ملحم، انت مش ملحن، انت ملحم بالميم. الله يرحمك. بس وبعدين بقى لما كنا نتقابل عند السيدة أم كلثوم الله يرحمهم جميعا، كنت أفكر بالحكاية دي ونضحك. هذه من وقائع مع رامي الله يرحمه. أول لقاء مع لحضرتك مع أم كلثوم؟ لا ده عايز سيناريو، ده عايز سيناريو، ده لقاء، ده كان رهيب. أقول لك بس هقول لك أول لقاء إمتى وفين وساعة كام. إمتى وفين وساعة كام؟ هذا اللقاء أنا ذكرته قبل كده في الجرائد بس بقوله بصوت دلوقتي. أول لقاء بيني وبينها وأول مرة أحط إيدي في إيدها وسلم على أم كلثوم في بلد من أعمال الغربية، طبعا الغربية محافظة الغربية اللي هي طنطا. تبقى بلد قدام المنصورة اسمها طلخة. طلخة دي الخط بتاعها يمتد سكة حديد، خط ضيق فرنساوي كده كان زمان يقولوا عليه الدلتا، خط الدلتا يمتد إلى بلد اسمها ديرين. ديرين دي بلد البدراوي باشا عاشور الذي كان يمتلك قبل الثورة 45,000 فدان لوحده، عيلة. لا هم عيلة. مناسبته أن تقابلنا في محطة ديرين دي في الفجر وهي تركب القطار الدلتا معانا في القطر اللي احنا، لان كنا فرحين، احنا كنا فرح وهي فرح، وستصرف ان احنا خلصنا الفرحين في وقت واحد وتقابلنا في المحطة في نفس الوقت اللي مسافرين فيه احنا الاثنين راجعين، احنا الى المنصورة وهي تاخد من المنصورة الى طماية الزهايرة اللي هي من اعمال السنبلاوين. فلقيتها واقفة، ابوها الله يرحمه شاف والدي عرفه في الدخشيشة بتاع الفجر كده، اهلا يا سي محمد، اتسلموا على بعض وبتاع. قال له فين رياضة؟ قال له رياضة. قال له خليه يسلم على ام كلثوم. تقدمت انا لام كلثوم مديت ايدي لها وانا ببص لها بصة فاحصة وهي تنظر الي ايضا هذه البصة وهي لابسة العقال للعربي وانا لابس طربوش وبلطه مدثرين بالبلاط لان كنا في زمن شتاء. اصل الفلاحين ما كانش يعملوا افراحهم الا في الشتاء، حاجه غريبه. ومدت ايدها ليها قالت لي ازيك؟ قلت لها ازيك بس بكل سذاجه كده. هي قالت لي ازيك وانا قلت لها ازيك، حتى ما نطقناش بالاسم. ما كانتش وقتها ام كلثوم الفنانه المشهوره ولا حاجه. ابدا. وكانت تتقاضى اجر، يعني اختيش اقوله اختيش اذكره يعني. بل كنا احنا ناخد اجر اكثر اكبر منها. شوفي بقى الدنيا عملت حاجات غريبه. اصبحت هي بقى اللي هي تملك الصولجان كله. وبقيت اخد منها ايه اجره اللحن. بقول لك حقائق يعني. ده كان سنه كام بقى بالظبط؟ شوف انا دلوقتي سني دلوقتي 74 ونص، يعني بانتهاء سنه 81 حصل 75. ربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يخليك. فشوف الكلام ده بقى كان من حاجه بتاعت 60 سنة. حاجه بتاعت من 25 سنة او 20 سنة، لا اكثر. حاجه بتاعت 65 سنة. واول لحن اتقابلته فيه بقى. اول لحن لحنته لام كلثوم هو النوم يداعب عيون حبيبي. كلمات مين؟ احمد رامي الله يرحمه. Oh, ربها وابعت له الطيب ماذا تعلمت من كلام سيدة الغناء أم كلثوم؟ أم كلثوم علمتني كثير وعلمتها كثير. هي كانت رحمها الله تعجب بي في ناحية يمكن أكثر من التلحين. الحاجة الغريبة تقول لي أنا مبسوطة منك، أولا أول شيء كنت يا رياض أحب فيك انك انت تبعد بعيد عن الناس، ما تحبش تحتك بالناس الا في وقت عملك بس. هل دي ميزه؟ هي عندي انا ميزه، انما يصح عند الغير بيقولوا عليا. مره قالوا عليا ان انا متكبر، ودي ما تنطبقش على الكبرياء ابدا، الكبرياء لله. وبعد احيان يقولوا بالراوي، وناس تانين قالوا لا ده معقد، وطلعوا علي الكلام وأخصيص وحكاية ولم أهتز، بل كان هذا يزيدني في حب الوحدة، يزيدني حب في الوحدة والابتعاد عن اللي بيقولوا عني كده واللي ما بيقولوش. تعلمت من أم كلثوم رحمها الله التأني في الرد على الكلام الذي يوجه إلى الإنسان، ولم تنطق بكلمة كانت إلا إذا كانت متأكدة بأن هذه الكلمة ستكون في محلها ومقنعة ومرضية. دي علمتني، يعني خدت دي منها، لانها دي لها فايده كبيره، ولان في ناس فعلا يتكلموا كتير وهم مش فاهمين حاجه، وفي واحد قاعد يسمع وهو اللي فاهم كل حاجه، هو اللي فاهم كل حاجه وساكت، وبعدين يرد الرد المقنع على اللي عمال يدش ده. يعني فكانت هي غريبة الشكل في المسألة دي، وسرعة الخاطر عندها والذكاء في الرد وشخصيتها في الرد وشخصيتها في إلقاء الكلمات نفسها وهي بتتكلم مش تغني بس. كان لها شخصية فزة أنت ما تتعوضش، يعني مش هتيجي بالسهولة دي تاني أبدا. موسيقار الكبير الأستاذ رياض السنباطي، ما هو الكتاب الذي تعلمت منه شيء؟ والله أنا قرأت لهيكل حياة محمد. يا سلام، شيء مهم ورائع وأكثر من رائع. ويا حبذا يا ريت يتعمل فيلم، يا ريت يتعمل سيناريو ويتعمل فيلم عن حياة الرسول، وإن كان طبعا الأزهر الشريف بيمانع في ظهور شخص الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا مش ممكن. فكان طبعا زي ما بنشوف في المسلسلات في الوقت بتاع الأيام دي، إن يعني ينادى باسمه بدون أن يظهر كما كتب القصة هيكل. شيء مش معقول. ويوضع لها سيناريو خاص بحلقات مسلسل برضو اللي هو عليك خير جدا إن شاء الله رمضان اللي جاي الليالي ده بقى كل سنة إن شاء الله. وحضرتك طيب موسيقار الكبير الأستاذ رياض الصنباطي، ماذا تعلمت من حكمة أو شعر في الحياة؟ أول حاجة الحكمة، اتقي شر من أحسنت إليه. أظن ما فيش ما أروع من كده بقى. وأنا مع اقتناعي الكامل بهذه الحكمة، إنما برضو بعض الأحيان أعمل شيء طيب مع إنسان ما أقدرش أقول أحسن إليه، يعني بقول بعملت شيء طيب ولا الضد، فأقول سبحان الله، فأكون رضي على نفسي كده بالضبط. ناسي ستي سؤال تاني، هذا السؤال إيه؟ ماذا تعلمت من فلسفة شوقي؟ شوقي ده عملاق، ده مش شاعر بس. أنا أقول عنه من الشاعر الفيلسوف. تعلمت من فلسفة شوقي وحكمه الرائعة، له بيت في آخر قصيدة عبد الرحمن الداخل اللي هي بتبدأ من لنذن يتنزى ألا من برح الشوق به في الغلس حن للبان وناج العلم أين شرق الأرض من أندلسي. أولها كده، فآخرها خالص هي قصيدة طويلة جدا أطلع لها يعني فوق عن الميت بيت، ففي آخرها بيقول بيت كله فلسفة وحكمة عن الدنيا، بيقول والأماني حلم في يقظة، والأماني حلم في يقظة، والمنايا يقظة من حلمي. ده شيء أظن يعني ما فيش أبلغ من كده. وخلاف حاجات كتير يعني. ماذا تعلمت من هذا البيت؟ تعلمت منه الحقيقة بأن كما يقولون مثلا في البعث مثلا، أن الإنسان لما بيعيش الدنيا دي ما هي إلا فانية، يعني بينتهي ويخش حياة جديدة لما بينتقل إلى العالم الآخر، لأن فيه كراهية البني آدم للموت. يقول لك أنا خايف من الموت ليه؟ يقولوا في حاجة تانية في الحياة الآخرة أجمل من حياة الدنيا. فهي دي اللي بتنطبق على البيت عشاء الله. لأن الإنسان لما بيخرج من الدنيا هي دي بقى، يبقى لا أهلها اللي كان عايزه. زي ما يقول لك مثل القديم اللي يقولوه، شوف النسبة في هنا نسبة كبيرة أوي كبيرة، يقول لك العالم ما ينزل من بطن أمه، يقول نزل من النور إلى الظلمات. يا سلام. الطفل لما ينزل من يوم يصرخ يعيط، هو سبب عياطه إنه نزل من نور لا ظلم ظلام. ما ولذلك بيعيش الطفل فوق مدة كبيرة ما يشوفش لحد ما يشوف نورها الكاذب. تعلمت من شوقي بعد قراءتي لهذا البيت وأنا ألحنه في قصيدة ولد الهدى، وهو يقول فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وطبعا هذا شيء أصبح في دمي، يعني البيت الشعر ده، وهو احترام الوالدين واعترافه بجميلهم ورعايتهم للإنسان من أول ما كان طفل إلى أن شب وترعرع وأصبح إنسانا كاملا. وما يعني وما عانوا من تربية مع مرور السنين ومرور الزمن حتى وصلوا إلى هذا السن اللي هم أصبحوا فيه يعني ترعرعوا. فطبعا شيء مضني، شيء مضني جدا. وأنا جربته بقى الوقت أنا بتكلم عنه لأني جربته. فبصراحة حتى ما لحنته بإيمان وبكل قلبي، لأن ده الواقع، دي الحقيقة. يا من لو الأخلاق ما تبوى العلا منها وما تعشق الخبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يعرف بالناس ويعرف الزهور والورود والرياحين نهديها إلى روح الموسيقار العملاق رياض الصنباطي، لقاء عطائه الشامخ الأصيل الذي أعان على تشكيل وجدان الملايين في العالم العربي، وقد غاب عنا في وقت نحن أحوج ما نكون إلى مزيد من بدائعه وخوالده. كنتم مع الموسيقار رياض الصنباطي بعد رحيله.